أي أطوارا متعددة وأحوالا متباينة، من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى نفخ الروح، ثم يكون وليدا وطفلا، ثم مميزا، ثم يجري عليه قلم التكليف والأمر والنهي، ثم يموت بعد ذلك، ثم يبعث ويجازى بأعماله. فهذه الطبقات المختلفة الجارية على العبد دالة على أن الله وحده هو المعبود الموحد المدبر لعباده بحكمته ورحمته، وأن العبد فقير عاجز تحت تدبير العزيز الرحيم. ومع هذا فكثير من الناس لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي لا يخضعون للقرآن ولا ينقادون لأوامره ونواهيه. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، أي يعاندون الحق بعدما تبين، فلا يستغرب عدم إيمانهم وعدم انقيادهم للقرآن، فإن المكذب بالحق عنادا لا حيلة فيه. والله أعلم بما يوعون، أي بما يعملونه وينوونه سرا، فالله يعلم سرهم وجهرهم وسيجازيهم بأعمالهم. ولهذا قال: فبشرهم بعذاب أليم. وسميت البشارة بشارة لأنها تؤثر في البشرة سرورا أو غما، فهذه حال أكثر الناس، التكذيب بالقرآن وعدم الإيمان به. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ومن الناس فريق هداهم الله فآمنوا بالله وقبلوا ما جاءت به الرسل، فآمنوا وعملوا الصالحات، فهؤلاء لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع، بل هو أجر دائم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.